وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بعض الإخوة ما فهم معنى تقرير ما تكلمنا عليه بالأمس من استدلال الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة، كيف دل على أن الماسح بانتهاء المدة تنتقل طهارته. ذكرت لكم هذا بالأمس لكن ربما لم يتضح البعض، ألخصه في الآتي. قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. المسح ظاهر الحديث تحديد مدة المسح، أليس كذلك؟ هذا ظاهر يفهمه كل أحد. المسح ما المراد منه؟ المراد من المسح رفع الحدث عن الرجل، رفع الحدث عن الرجل. فإذا المسح لرفع الحدث، فإذا أثر المسح يدخل في التوقيت، يعني رفع الحدث عن الرجل يدخل في التوقيت، لأنه قال يمسح والمراد من المسح رفع الحدث، فصار أثر المسح إما مقصودا أو محتملا للقصد، إما مقصود أو محتمل للقصد. فإن كان مقصودا فهذا ظاهر، يعني فيكون المعنى أنه يرتفع حدث الماسح يوم وليلة، يعني من أول مسح. معنى ذلك أنه إذا تمت اليوم والليلة يعود الحدث، ظاهر. وإذا لم يكن مقصودا وإنما هذا احتمال في النص، فمعلوم أن إقامة الاحتمال في مثل هذا للاحتياط أولى من إهماله، يعني إعمال هذا الاحتمال أولى من إهماله. ذكرت لكم قاعدة اللي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قوله كل حال لا يجوز فيها استدامة الطهارة فلا يجوز فيها ابتداؤها. هذه قاعدة ذكرها في شرح العمدة، وهي دليل أيضا على هذه المسألة. جرت مراجعة من بعض الإخوة لهذا فجرى إعادته ملخصا. نعم، اقرأ الباب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. هذا باب نواقض الوضوء. لما تكلم عن فرائض الوضوء وعما يكمل ذلك ويتبعه، تكلم عن نواقض الوضوء فقال باب نواقض الوضوء. وبعض الفقهاء يعبر عن نواقض الوضوء بنواقض الطهارة الصغرى، وذلك لأن بعده باب الغسل، وباب الغسل هو الغسل طهارة كبرى، وذكر في أوله ما يوجب تلك الطهارة الكبرى، وهنا قال باب نواقض الوضوء، يعني نواقض الطهارة الصغرى. والنواقض جمع ناقض، وناقض إما أن يجمع لعاقل فيصير الجمع ناقضون، والفلان يقول مثلا الجماعة الفلانية ناقضون لأمرهم، أو ناقضوا الأمر، ناقضوا الرأي ونحو ذلك. وإذا كان لغير عاقل فيقال في جمعه نواقض، فالناقض اسم فاعل، في غير العاقل يجمع على نواقض كما هنا. باب نواقض الوضوء وعدتها عندهم 8، دل على ذلك الاستقراء، يعني حصروها. وعمدتهم في هذا على، يعني من حيث الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، يعني فما من مسألة في هذا الباب إلا ويستدل عليها الإمام أحمد أو أصحابه بأحد هذه الأدلة، إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصاحب. وقد يزيد على هذه القياس أعني تحقيق المناق. قال في أولها: ينقض ما خرج من سبيل. هذا الناقض الأول من الثمانية قال ينقض ما خرج من سبيل، والسبيل هو مخرج البول أو الغائط أو مخرج الولد من الأنثى، وأصله للبول والغائط، سمي سبيلا لأنه سبيل خروج الأذى. وقوله هنا ينقض ما خرج، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، يعني ينقض الذي خرج من سبيل. والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم، فهل هنا يريد المؤلف عموم ما يخرج من السبيل؟ الجواب نعم يريد ذلك، فإذا يدخل في عموم قوله ينقض ما خرج من سبيل كل ما يخرج من أحد السبيلين، سواء أكان نجسا أم طاهرا، سواء أكان معتادا أو نادرا، فكل ما يخرج من السبيل ناقض. مثال النجاسات: إذا خرج من السبيل البول أو الغائط أو الدم ونحو ذلك. مثال الطاهرات: ما لو خرج من ذكر الرجل المني أو خرج منه حصاة أو نحو ذلك، أو خرج من دبره دود أو شعر أو نحو ذلك. المني تعلمون أنه طاهر على الصحيح، فإذا خرج المني من السبيل يعني من الذكر فهذا خروج شيء من السبيل فينقض. مثال ذلك: ما لو أصابت جنابة أحد من الناس ثم اغتسل، وبعد الغسل بعد انقضاء الغسل وفراغه منه خرج فإذا بمني يخرج من ذكره، هذا خروج لطاهر من الذكر، اغتساله رفع عنه الحدث الأكبر، لكن هنا خرج منه من ذكره من السبيل المني الذي هو طاهر، فهنا ينتقض طهارته الصغرى أو طهارته الكبرى؟ جواب أنه تنتقض طهارته الصغرى، أما الكبرى فكما سيأتي من قوله في باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا للذفه. مثل بعض الناس يكون مريض في بطنه بدود أو نحو ذلك، فيجد أحيانا شيء ينغز في حلقة دبره، فإذا ذهب وجد رأس دودة فيسحبها فيخرج منه، تخرج الدودة ولا يخرج معها غائط ولا ماء، فمثل هذا هل ينقض الطهارة أم لا؟ على كلامه قال ينقض ما خرج من سبيل. بعض الناس يكون عنده حصى في الكلى يحس بشيء في ذكره فيخرج من حصى، يذهب ينظر يخرج حصى يعني يسمع صوتها ولا يخرج معها ماء، يعني ما يخرج معها بول. إذن فقوله ينقض ما خرج من سبيل هذا عموم يشمل كل ما خرج من أحد السبيلين، سواء أكان طاهرا أم نجسا. النجس مثلتكم بالبول والغائط، أيضا مثل المذي ومثل الودي ونحو ذلك، هذه كلها نجاسات، سواء كان نادرا أو معتادا، كل هذه مثلت لكم بها. دليل ذلك أن الله جل وعلا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ف فدل على أن الغائط والبول ناقض. وفي المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد لما سأله عن حال علي قال اغسل ذكرك أو يغسل ذكره ويتوضأ أو اغسل ذكرك وتوضأ، فدل على أن خروج الأشياء من السبيلين ناقض، وأيضا الإجماع في هذه التي ذكرت. وأما النادرة مثل الدود والحصى ونحو ذلك ففيها خلاف، والمعتمد في دليلها خروجها من هذه الأماكن، ولأنها يصعب أن يقال خرجت بدون أي نجاسة، أن هذه المخارج يخرج منها اعتيادا البول والغائط، فكون الشيء يخرج منها بدون مصاحبة أي نجاسة هذا فيه بعد. فإذا خروج هذه الأشياء مظنة أن تكون مصحوبة بشيء من النجاسات، والمظنة هنا معتبرة. قال بعدها وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. هذا الناقض الثاني قال وخارج، يعني ينقض خارج من بقية البدن. بقية البدن يعني باستثناء السبيلين، ينقض خارج منهما. هل كل خارج من بقية البدن ينقض؟ قال إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني أنه ينقض ما يخرج من بقية البدن إذا كان الخارج نجسا. فإن كان بولا أو غائطا نقض بخروج قليله أو كثيره، وإن كان غير البول والغائط فينقض الكثير النجس. أما البول والغائط فقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم، يشمل خروج الغائط والبول بدون تحديد المخرج. والعلة في النقض في المسألة الأولى ليس هي السبيل في خروج الغائط والبول، ولكن الخارج نفسه. إذن فها هنا عندنا نظر من جهة الخارج، ونظر من جهة المخرج، ونظر ثالث من جهة صفة الخروج. فمن جهة الخارج البول والغائط، هذا هو الخارج. إذا خرج البول والغائط من أي جهة فهذا ناقض للطهارة، لأنهما نجسان في أنفسهما ونص عليهما الشارع، ولم يعتبر فيهما خروجهما من جهة. المخرج اللي هو السبيل هذا اعتبرناه، المخرج اعتبرناه السبيل، اعتبرنا كل ما يخرج، والمخرج غير السبيل اعتبرنا البول والغائط والنجس الكثيف. هنا صفة الخروج، صفة الخروج قلنا أن ما يخرج من غير السبيل إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون غير البول والغائط. فالبول والغائط قليلهما وكثيرهما سواء في نقض الطهارة. غير البول والغائط على قسمين، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالطاهر لا ينقض بالإجماع، لا ينقض خروج الطاهر من بقية البدن مثل العرق والمخاط إلى آخره. وأما النجس، النجس إذا خرج من بقية البدن فهل ينظر فيه لمشابهته بالبول والغائط من حيث إنه نجس، أم يقال لا بد فيه من المخرج؟ ما هو الكثير النجس أو ما هو النجس؟ النجس الذي يخرج من بقية البدن مثل الدم ومثل القيء ومثل عندهم ومثل الصديد ونحو ذلك، قالوا هنا إذا كان كثيرا نجسا فإنه ينقض الطهارة. لماذا؟ يعني إذا كان دم كثير خرج من أي جزء من أجزاء البدن ينقض الطهارة، إذا كان قيء خرج من البدن فإنه ينقض الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت قال لها إن تلك ليست بالحيضة، إنه دم عرق، توضئي لكل صلاة، فتوضئي لكل صلاة. قال لها إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. لما علل هنا بكون الخارج دم عرق علمنا أن المقصود من الحكم هو وكونه دم خرج من عرق بدون نظر إلى أن الاستحاضة تخرج من فرج المرأة. قال إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، فدل على ترتيب الأمر بالوضوء على خروج الدم من العرق. قالوا أيضا قول النبي صح أقول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، هذا الحديث صححه ابن منده ثبته الإمام أحمد، ومن أهل العلم من يضعفه ومنهم من يصححه وينازع في دلالته. المقصود أنه قال قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. وجه الدلالة عندهم أن القيء رتبه الصحابي أن الوضوء رتبه الصحابي على القيء، ولو كان مراده أن الوضوء لغير القيء لبين ذلك، فكونه رتب الوضوء على القيء فدل على أنه في فهم الصحابي أنه سببه، يعني أن سبب الوضوء هو القيء. إذن النجس إذا خرج من بقية البدن فإنه ينقض الطهارة، هل هو مطلقا؟ قالوا أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط. أما البول والغائط فأي شيء أي كمية تخرج فإنه تنقض تنتقض بها الطهارة. أما سائر النجاسات فيشترط فيها الكثرة عندهم. هذه الكثرة في حق من؟ أو كثيرا نجسا غيرهما، هل هي الكثرة في حق الذي خرجت منه النجاسة أو الكثرة في الشرع أو الكثرة عند عموم الناس أو الكثرة في أوساط الناس؟ هذه احتمالات. من أهل العلم من قال هي الكثرة عند عموم الناس، ومنهم من قال هي الكثرة عند أوساطهم عند المتوسطين، ومنهم من قال هي الكثرة في حق من خرج منه. ومع الاعتبار بالكثرة الفحش، يعني الفحش عند هؤلاء إذا فحش خرج وعد فاحشا يعني كثيرا، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في الدم إذا كان فاحشا، في الدم يخرج من الإنسان، قال إذا كان فاحشا فتوضأ، ولهذا قيدوه بالكثرة. لماذا اعتبروا الكثرة؟ لقول ابن عباس إذا كان فاحشا فتوضأ. وهنا الكثرة أقوال كما ذكرت لكم، والصحيح منها أن الكثرة يعني هي كلها روايات أو يعني أقوال في المذهب، الصحيح منها أنها بحسب من خرجت منه النجاسة بشرط ألا يكون موسوسا ولا متساهلا، شرط ألا يكون موسوس لأن الموسوس النقطة عنده بحر، ولا متساهل، المتساهل الكثير جدا عنده قليل. ولهذا بعضهم خرج من هذا التقييد بقوله في عرف أوساط الناس، يعني الناس إذا نظروا إلى هذا الشيء قالوا كثير فإنه يكون كثيرا، إذا قالوا قليل فإنه يكون قليلا. لكن اعتبار أوساط الناس هذا فيه إحالة على مجهول. يعني هل يأخذ الذي خرج من شيء يخرج يدور على الناس يقول أنا والله انظروا أنا هل هذا كثير أم لا؟ هذا صعب، إن قد يخرج منه نجاسة دم إلى آخره يقي يخرج منه وليس عنده أحد. فإذا تعليقه على ما يكون في أوساط الناس أو في المتوسطين من الناس هذا فيه إحالة على ما يصعب تطبيقه. إذن فيكون الأظهر من هذه الأقوال أن الكثرة اعتبارها في نفس المرء ما لم يكن موسوسا ولا متساهلا. القول الآخر في هذه المسألة أنه لا ينقض الطهارة مما يخرج من بقية البدن إلا البول والغائط، وأما غيرهما قالوا لم يدل عليه دليل فلا ينقض الطهارة. وأصحاب هذا القول وعزي لمالك والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة أيضا من بعده قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين، وهذه الأمور غير متيقنة من حيث الدليل. أيضا قالوا الأصل بقاء الطهارة فلا ترتفع إلا بدليل، ثبتت الطهارة بحكم شرعي فلا نرفعها إلا بحكم شرعي، والأدلة قالوا هي غير واضحة، ولهذا قالوا إن أكثر الفقهاء قالوا بعدم النقض، يعني فقهاء من التابعين فمن بعدهم. ولكن هذا القول وإن كان قد قال به جلة من أهل العلم ومن الراسخين فيه لكن فيه نظر من جهة أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بعدم النقض خروج الدم ونحوه. نعم عرف في التابعين، أما الصحابة قد قال ابن عباس توضأ إذا كان فاحشا، إذا كان فاحشا فأعيد الوضوء، كذلك قال ابن عمر. وأقوال الصحابة في فهم الأدلة معتبرة أكثر من فهم من بعده. ثم الأدلة التي ذكرت لك أظهر دلالة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنه دم عرق هذا تعليل، وهو تعليل لي ما أصابها من الاستحاضة بأن هذه ليست بحيضة، إنه دم عرق. وإذا كانت ليست بحيضة وإنما هي استحاضة، والاستحاضة خروج دم من العرق، فإما أن تكون بخروجها بخروج هذا الدم بخروج الاستحاضة من العرق، إما أن يكون الخروج ناقضا للطهارة أو غير ناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا التعليل فتوضعي، إنه دم عرق فتوضعي بكل صلاة، فدل على اعتبار خروج الدم من العرق والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. يعني خلاف طويل اعترضوا قالوا عمر رضي الله عنه صلى كما روى البخاري في الصحيح وجرحه يتعب دما، وفي غزوة ذات الرقاع رمي عباد بن بشر وهو يصلي وأتم صلاته وجرحه مستمر، قالوا هذا دليل على أن الدم خروج الدم غير ناقض، لأنه لو كان ناقضا فلزمه أن يعود فيتوضأ. والجواب على هذا أن جرح عمر كان يثعب دما كما جاء في الرواية صلى وجرحه يثعب دما، وعباد كذلك، فهذه دماء ليست منقطعة وإنما دماء متصلة، ليس كذلك؟ فإذا هذه الدماء المتصلة التي خرجت من جراء الجرح هذه أشبه ما تكون بحال المستحاضة، والمستحاضة تستمر في الصلاة ولو كان الدم يخرج، لهذا يقال الدماء التي لا ترقى دماء المستمرة لا تنقض الطهارة للضرورة فهي أشبه ما تكون بمن عليه شلس بول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك. المقصود أن المسألة فيها بحث، لكن موضعه كتب الحديث المطولة أو كتب الخلاف المطولة. قال بعد ذلك: وزوال العقل، يعني ينقض زوال العقل، ينقض زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقاعد. زوال العقل ماذا يريد به؟ يريد به غياب العقل، وغياب العقل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، والناقص أو قبل الناقص نقول الغياب التام ضابطه ما لو نبه على الشيء لم يتنبه، والناقص ما لو نبه لتنبه، والتام بما الذي ضابطه ما لو نبه لم يتنبه هذا مثل الجنون مثل السكر لو كذا، هو عقله غائب فلا يحدث له التنبيه معرفة، كذلك السكران، كذلك المغمى عليه، كذلك الذي تناول دواء وغيره، هذا تام. وهذا القسم، هذا القسم زوال العقل فيه ناقض للطهارة، سواء كان يسيرا أم كثيرا. إذا حصل زوال العقل ولو للحظات وجب عليه التوضؤ. ودليل هذا أن النوم ثبت أنه ناقض، وهذه الأشياء أولى من النوم، لأن النوم غياب العقل ناقص لأنه مظنة الحدث، وهذه الأشياء أبلغ في زوال العقل. ثم الإجماع، ذكر ابن المنذر وذكر غيره أنهم أجمعوا على أن من زال عقله فقد انتقضت طهارته. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كان إذا أراد أن يقوم أصابه الإغماء، فأمر بإحضار الوضوء له، كرر ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام. فإذا زوال العقل التام هذا ينقض الطهارة. يعني مثلا واحد سكر نسأل الله العافية وأراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، لو صلى في حال سكره صلاته صحيحة وباطلة، صلاته باطلة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك اللي فيه المغمى عليه، كذلك اللي فيه بنج ونحو ذلك ما لم يصحوا بوضوح، فهؤلاء إذا صحوا بوضوح يجب عليهم أن يتوضأوا ثم يؤدوا ما فاتهم من الصلاة. القسم الثاني هو زوال الناقص، وضابطه اللي ذكرت لكم هو ما لو نبه لتنبه، وهذا هو النائم. النائم إذا نبه على الشيء تنبه لأن ذهنه غير مشغول بشيء آخر، إنه نائم قم يا فلان انظر إلى الشيء، إذا نظر إلى أبيه فإنه يعرف أن هذا أباه تنبه له، خلاف الحالة الأولى. النوم هذا زوال للعقل ناقص، ولهذا نقول إنه إذا كان زوال العقل فيه ليس بتام فإن النوم صار ناقضا لأنه مظنة للحدث. وكما قال صفوان بن عسال في الأمر الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعوا خفافهم إلى أن قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم ناقض قرن بالغائط والبول، والجميع جميع الثلاثة هذه من النواقض. لماذا صار النوم ناقضا؟ لأنه مظنة للحدث. في حديث علي الذي حسنه المنذري وغيره: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي يعني وكاء حلقة الدبر، كأن اليقظة وفتح العينين كالحبل الذي يربط به الدبر، يعني يستحكم يتحكم اليقظان في ما يخرج منه. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أو فمن نام فليتوضأ. ومن أهل العلم من يضاعف هذا، والصواب أنه حسن بمجموع طرقه. هنا قال في حديث صفوان قال: ولكن من غائط وبول ونوم. هل النوم هذا نعم به جميع أنواع النوم؟ قال بعض العلماء: نعم، كل نوم ناقض الوضوء، لأنه قال ونوم ولم يخصه بشيء. والمذهب كما رأيت قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. وذلك لأنه ثبت في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، تخفق رؤوسهم من النوم، وهذا نوم يسير وفاعله قاعد. لماذا؟ قالوا: لأن النوم مظنة للنقض، فالحالة التي يكون فيها النوم مستحكما بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر، فإن هذا يعد ناقضا. ومعلوم أن الأكثرين لا يشعرون بهذا، وهذا ليس بضابط للمعرفة، ولهذا غلب جانب النقض بكل نوم إلا ما كان مظنة أنه يشعر به، مثل القاعد والقائم. فإذا يسير النوم من القاعد وليس الكثير، مثل ما كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم، يسير النوم من القائم كذلك لا ينقض الطهارة. على كلامهم إذا كان محتبيا، إذا كان على جنب ونام، إذا كان ساجدا، إذا كان راكعا، إذا كان ماشيا، كل هذه الأحوال ينقض كثيرها وقليلها، ينقض النوم الكثير والقليل. بعض الناس ينوم وهو ماشي، صح؟ ولا يمشي وهو نوم، يمشي وهو نائم، هذا غير شاعر بنفسه، فهذا ينقض طهارة. أيضا من الناس من ينوم وهو ساجد، ينوم وهو راكع، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكنها يشملها قوله: إلا يسير نوم من قاعد وقائم، فاستثنى حالتين القعود والقيام في العفو عن اليسير من النوم، وأما غيرها فلا يعفى لا عن اليسير ولا عن الكثير كما هو معلوم. لماذا الراكع والساجد لا يعفى عنهما في النوم اليسير ولا الكثير؟ قالوا: لأن الراكع والساجد أشبه ما يكون بالمضطجع، وأما القاعد والقائم فهذا مستحكم في نفسه، يشعر بالشيء لو خرج منه. هنا قال يسير نوم، تلاحظ أن المسألة ما هي دقيقة، يعني بمعنى ما انضبطت تماما. ولهذا قال بعض محققي المذهب رحمهم الله قالوا: يسير النوم من القاعد والقائم يضبط بضابط، وهو أنه يسمع كلام من حوله ولا يفهمه. قالوا: فثم أحوال للإنسان، إذا كان يسمع الكلام ويفهمه فهذا صح، إذا كان لا يسمع ولا يفهم هذا نائم نوم مستغرق، يعني أوزال عقله. الحالة الثانية اللي بينهما أن يسمع الكلام ولا يفهم، هذا واقع، يسمع الحديث اللي حوله لكن ما يركز، مثل بعض الأخوان في بعض الدروس تلقاه يسمع الكلام لكن ما هو فاهم، هذا عنده نوم ناعس، يعني يكون ينعس يسمع، بحيث لو خاطبه المعلم قال له فلان قال نعم لكنه ما يفهم الكلام. هذا ضابط اليسير. فإذا يضبط اليسير بأنه يسمع الكلام ولا يفهمه، فهذا اليسير إذا كان النوم من قاعد يسير، إذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم، القاعد يسمع الكلام ولا يفهمه، قائم يسمع الكلام ولا يفهمه، ولا يفهمه هؤلاء لا ينقض نومهم اليسير. هذه صورة هذه المسألة، تحليل عباراتها مع الدليل لهذه المسألة. القول الآخر فيها، فيها عدة أقوال، لكن كما هي العادة نهتم بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها من الخلاف القوي، خاصة إذا كان يفتي بها بعض المشايخ في هذه البلاد المباركة. القول الثاني أن النوم لا ينقض إلا إذا غلب على الظن خروج الحدث. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول النوم مظنة للحدث، فكونه مظنة يعلق فيه بظن النائم، فإذا كان النائم يظن أنه خرج من شيء أو أنه لو خرج منه شيء لم يشعر فإنه يعتبر ناقضا. أما إذا قال لم يخرج يغلب على ظني أنه لم يخرج شيء، أو قال لو خرج مني شيء لشعرت، يقول شيخ الإسلام فليس بناقض، يعني فليس نومه بناقض لطهارته. والقول الأول أوضح وأبرأ للذمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم، قال ولكن من غائط وبول ونوم. والنوم يشمل القليل والكثير بهذا الحديث. أخرجنا القليل اليسير من قاعد وقائم بدليل حال الصحابة أنهم كانوا تخطف رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الوضوء، فبقي ما يشمله اللفظ على حكمه لأنه خرج من مدلول اللفظ بعض الحالات بدليل. والنوم مظنة للحدث، وما كان مظنة للشيء أجري عليه حكمه بدون اعتبار الوقوع، وهذا كما ترى ظاهر القوة، لأن الدليل دل على أن النوم ناقض، وهذا لا يخرج منه أي صورة من صور النوم إلا ما جاء فيها الدليل، وجاء الدليل في أن يسير النوم من القاعد والقائم ليس بناقض. قال بعدها، وهذا هو الناقض الرابع، قال ومس ذكر، كم بقي على الألم، قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. مس ذكر يعني مس ذكر آدمي، مس ذكر آدمي هذا المراد، يعني ذكر الحيوان لو مسه فلا ينقض الطهارة، فإذا الحكم هذا في مس ذكر الآدمي. قال ومس ذكر متصل. أولا المس ما هو؟ الذي في الزاد وفي شرحه كذلك في المنتهى، المس هو اللمس باليد بخصوصه، فهم يفرقون بين المس واللمس، فاللمس أو اللمس يكون بسائر البدن باليد وبغيرها، وأما المس عندهم فخصوصا لليد، هذا اصطلاح في هذا الكتاب وفي المنتهى. وفي الكتاب الثاني اللي هو الإقناع، وصاحب الإقناع متأثر، صاحب الإقناع هو مؤلف الزاد، هو الحجاوي متأثر بشيخ الإسلام في ذاك الكتاب، ما فرق بينهما، يعني تارة يستعمل المس في بقية في اليد وغيرها، وتارة يستعمل اللمس في اليد بدون تفريق. المقصود هنا أن قوله هنا ومس ذكر يعنون بالمس إيش؟ مس اليد، وذلك اصطلاح خاص به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن فرق بين المس واللمس فليس معه دليل، لا من العرف ولا من اللغة، وهذا صحيح كما قال شيخ الإسلام، ولكن لا عتب على من أجرى اصطلاحا خاصا له حتى يفرق في المسائل بين استعماله لهذه واستعماله لهذا. إذن قوله ومس هذا مس اليد بخصوصها، مس ذكر، الذكر مس ذكر، الذكر هو آلة الرجل أو آلة الذكر المعروفة والمس هنا من الذي مس الذكر؟ هنا ما حدد، قال مس ذكر، وهذا يدل على الإطلاق، يعني سواء كان الذي مس رجلا أو صغيرا، سواء كان بالغا أو غير بالغ، سواء كان أنثى أو جارية يعني أو صغيرة يعني امرأة أو جارية. يعني قوله ومس ذكر هذا يشمل أي حالة من حالات من يمس، صغير كبير ذكر أنثى بالغ غير بالغ، فكل من مس ذكر آدمي فقد انتقضت طهارته عنده. هنا اشترط أن يكون الذكر متصلا يعني غير منقطع، مثلا لو واحد نسأل الله العافية رضي بأن يقطع ذكره ويقطع ذكره ويرمى، فإذا مس بعد قطعه فهذا غير متصل، هذا منفصل صار مقطوعا. أو جاء واحد اعتدى على آخر فقطع، فمسها في هذه الحالة مس غير متصل فلا ينقض الطهارة. طيب قوله مس ذكر ما قال فرج، وهذا يعني أنه أراد بقوله مس ذكر خصوص الآلة، فلا يشمل الأنثيين يعني الخصيتين ولا وعاء الخصيتين يعني الجلد كيس الصفن، ولا يشمل المسربة، ولا يشمل أيضا ما حول ذلك من شعر أو جلد أو نحو ذلك. يعني بالنسبة لقبل الرجل يعني بالنسبة للفرج هنا في الذكر. طيب الدبر هل ينقض أم لا؟ يأتينا عند قوله ومس حلقة دبر. إذن فلو مس الخصيتين فلا شيء عليه، لا ينقض، لا بد أن يكون المس ذكرا عنده. ما الدليل؟ دليل عندهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، هو حديث صححه عدد من الأئمة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى ذكره في رواية إلى فرجه فليتوضأ. فدلتنا هذه الأحاديث على أن مس الذكر ناقض للطهارة. مس بأي شيء؟ قال مس باليد، قال بظهر كفه أو بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. لما قال بيده هنا تعين باليد، ولهذا قال مس. طيب هنا حددها قال بظهر كفه أو بطنه، يعني ظهر كف يده أو بطنه يعني أو جنبها، فالمقصود الكف. لماذا عينها بالكف؟ لأن قوله إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، اليد هذه يراد بها ما كان الغالب استعماله في هذا الموضع، لأن الغالب منظور إليه في إنشاء المتكلم للكلام، فلهذا حد بالكف. الغالب أن الناس يمسون فروجهم بكفهم أو بساعدهم أو بعضدهم بالكف، فلهذا قيد به، وإلا في اليد تشمل الكف والساعد إلى آخره. فلذن لماذا قيد باليد؟ قيد بالكف لأن هذا هو الغالب، اليد ظهرها بطنها جنبها إلى آخره. إلا أنهم استثنوا مسها بالظفر، يعني لو أحدا احتاج أن يحك ذكره بظفره فهل تنتقض الطهارة؟ قالوا لا، لأن الظفر في حكم المنفصل، لهذا حكم الميت يعني الخارج، أنه بيقصه يرميه فليس ثابتا. هذا هو المذهب في مسألة مس الذكر. قالوا هنا أيضا أو قبل، مس ذكر متصل أو قبل. القبل هو مخرج الولد ومخرج البول من الأنثى، يعني إذا مس الداخل يعني ابتداء مخرج البول ما يحيط به الشفران من المرأة، مس نفس المخرج مخرج البول أو مخرج الولد فإنه تنتقض طهارته. هذا مرادهم بالقبل. منهم من خصص بمخرج البول، لكن من المعلوم أن مخرج البول غير معروف، يعني بالنسبة للمرأة ما يحدد، فيقام الموضع جميعا مقام ذلك. إذن صار عندنا هذه، قال مس ذكر متصل أو قبل، يعني مس قبل بظهر كفه أو بطنه، هذا هو المذهب. وسمعت الأحاديث الدالة على ذلك. والقول الآخر هو أنه لا ينقض شيء من مس الذكر ولا القبل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي حينما سأل عن أحدهم يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو جزء من أجزاء بدنك، فكما تمس يدك أو تمس وجهك، كذلك إذا مسست عضوك هذا ذكرك فإنه ليس عليك الوضوء. قال إنما هو بضعة منك. قالوا فهذا يدل على أنه لا انتقاض بذلك. قالوا حديث طلق أصح من حديث بشرة، وبينهم بحث في ذلك. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث أن مس الذكر يستحب منه الوضوء، إذا مس المرء ذكر نفسه أو ذكر غيره فإنه يستحب منه الوضوء، ولكن لا يجب سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ومن دليله على ذلك أن هذا مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى يحتاج إلى بيان واضح في ذلك. فإذا أعمل القاعدة في هذا والحديث حديث طلق، فقال لا تنتقض الطهارة بمس الذكر. والقول الأخير المعروف لديكم أنه يفصل ما بين المس بشهوة وغير الشهوة، وذلك أن مس الذكر بشهوة مظنة لخروج المذي، فمثل النوم تقام المظنة وتعتبر فينقض بها، وبه وفق بعض أهل العلم بين حديث طلق وحديث بشرة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.